الحمد لله المبتدئ بالإحسان المتفضل بنعمته الإسلام والإيمان أطلق الألسنة بذكره ومرشدها نهي على حمده وشكره نور البصائر بنور الإفهام وكحل بإثم ذي الحكمة آماق الأفهام فغرقت في بحار جلالته العقول وأعجزها عن إدراك ذلك المعقول فانقلبت وأبصارها حسرة وألسن بيانها حسرة نحمده حمد متوكل عليه مذعن مستسلم إليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ندخرها للقائه ونعتدها يوم ثوابه وجزائه والصلاة على سيدنا محمد خيرة أصفيائه وخاتمة أنبيائه ومبلغ أنبائه ومبين إنبائه المنتخب لتبليغ الرسالة وإيضاح الدلالة المصطفى من أكرم الأنساب وأطهر البطون والأصلاب أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ابتعثه على فترة من الرسل ودثور من السبل وأنزل عليه كتابه الحكيم وصراطه المستقيم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد والرضا عن أصحابه الذين كانوا بيد الدين حسانا وعلى لبته نظاما وبأفقه نجوما وعلى بردته رقوما صلى الله عليه وعليهم صلاة توردنا حوضه الأصفاء وتلحفنا برد شفاعته الأضفاء وتبوئنا لديه مقام الزلفاء وتنيلنا الجزاء الأوفاء وسلم كثيرا أثيرا أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما زلنا نتلمس مظاهر عناية الله بنبيه قد أخبرتكم أن قريشا لما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه قد فاتاها وافتقدتهما وعلمت أنهما خرجا من مكة وخشيت إذا بلغوا يثرب أن يكون أمر قضائها أبرم فشرعوا يتتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم حول جبال مكة حتى أتوا الجبل الذي هما فيه ووقفوا على الغار الذي هما فيه وقام فقال أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن الرجل ليرانا فقال له صلى الله عليه وسلم كلا إن ملائكة تسترنا بأجنحتها فقعد ذلك الرجل يبول فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان يرانا ما فعل هذا فقد عرفتموه هذه مظهر هذا مظهر عظيم من مظاهر عناية الله بأوليائه وأنبيائه وأصفيائه قريش لما لم تجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المواضع التي بحثت عنه فيها قررت أن تجعل جعلا لمن يجده وأبو بكر حي وأبا بكر حيا أو ميتا فقرروا أن يجعلوا 100 ناقة لمن يأتيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومئة أخرى لمن يأتيها بأبي بكر سراقة بن مالك بن جعشم رضي الله عنه في ذلك الوقت كان كافرا وهو من بني مدلج قال جاءنا رسل كفار قريش وأخبرنا بالذي جعلت قريش في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. قال: فجاءني رجل من قومي فقال: لقد رأيت أسودة بالساحل، أشخاص ذاك السواد الذي يتراءى في الأفق، لقد رأيت أسودة في الساحل ما أراها إلا محمدا وأصحابه. قال سراقة: فعلمت أنهم هم، غير لما قال لي راه شفت بان لي شي سواد، قال: علمت أنهم هم. فقلت له: ليس به، إنما ذلك فلان وفلان خرجا يبتغيان ضالة لهما. ولماذا سراقة الولي قال لي لا راه ماشي هما؟ لأنه يريد أن يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ويأخذ الناقة نق له، لا يريد أن يشركه أحد. فانصرف الرجل، فقام سراقة بن مالك إلى جاريته وأمرها أن تخرج بفرسه وراء كثير. ما غاديش يركب فرس وتما والناس تشوف فيه، غيقول لي في غادي، لا، الجارية تأخذ الفرس وتذهب به إلى بعيد. وأخذه ورمحه وذهب إلى فرسه فركبها وانطلق، وجعل زوج رمح. أنتم الآن تعرفون أن الرمح هي تلك العصا، ولكن في أعلاها تلك الحديدة، لأن هذه عصا حرب، جعل تلك الحديدة تسمى الزوج، هو جعل الزوج أسفل. لماذا؟ لئلا يبرق بشعاع الشمس فيرى الناس بريق الزوج فيقولون ما ذلك البريق، يخرجوا يتبعوا ويقلبوا، حتى هذه الأفضل لها يجعلها أسفل. وخرج حتى ترى له رسول الله صلى الله عليه وسلم ورآهما من بعيد، فعثرت به فرسه فسقط عنها. قال: فقمت فأخذت الأزلام. الأزلام هذه عيدان عود، كانوا يجعلونه، كانوا يأخذون ثلاثة أعواد مثلا ويجعلونها في كنانة، وإذا أراد أحدهم أن يفعل شيئا فإنه يضرب بتلك الأزلام ويأخذ واحدا منها، فإذا كان فيه مثلا انطلق ولا فعل ولا كذا تفاءل بذلك وفعل، وإن كان فيه لا يفعل ترك ذلك، وإن كان خرج لا شيء فيه يعيد ضرب الأزلام. وهذا معنى قول الله تعالى، هذا مذكور في قوله: إنما الميسر والأنصاب، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، الأزلام لا تغير مقدورا. قال: فضربت الأزلام فخرج السهم لا تضره. قال: فكرهت ذلك، هما تيصدقوا بهذا الشيء، فكرهت ذلك وعصيت الأزلام وركبت الفرس. قال: فدنوت، الفرس تقرب بي كتجري، حتى سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله لا يلتفت وأبو بكر يكثر الالتفات، أشفوه. وسراقة بن مالك الآن يوشك أن يأتيهما فيأخذهما، أو على الأقل يقتل واحدا ويدي واحد، دهم حيين دهم ميتين جبل لي. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه، قال: اللهم اكفناه بما شئت، اكفنا ربي هذا المدى اللي جينا، اكفنا انت، اكفنا هذا باش ما بغيتي. قال سراقة: فغاصت يدا فرسي حتى بلغت الركبتين، رجلي العود دخلوا في الارض حتى وصلوا لركابي. قال: فسقطت عنها وعلمت ان ذلك من عمله، من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فقمت فزجرت الفرس باش تخرج رجليها من الارض، ما تبقاش واحده، ففعلت ولم تكن، ما شقا باش خرجت رجليها، وناديت: يا محمد انظروني اكلمكم، والله لا ياتيكم شر من جهتي. قال: ولما رأيت ما صنع الله بي بفرسي علمت أن محمدا سيظهر. مش ما بقاش منه، وهذا السلاح في الدين، وهذا الفرس اللي ركب فوق منها وهو مقدم، مش منه منه بنت بيض عناية الله، هذا اللي بيكون. قال فوقف وكلمهما وعرض عليهما الزاد والراحلة. لم يتوقع شي حاجة في المكان ولم يتوقع، فلم يأخذ منه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا وقال له أخفي عنا. فكان بعد ذلك إذا لقي أحدا قادما إلى تلك الجهة يقول سرقة بن مالك قد كفيتكم ما وراي، ما كاين تحدى غير سرق المشي جوا يا خويا. فكان في أول النهار على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان في آخر النهار حارسا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. القلوب بيد الله يصرفها كيف يشاء، نسأل الله أن يصرف قلوبنا على طاعته. قل ما تسمع الله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا مظهر آخر من المظاهر التي لا تنقضي من نعم الله التي لا تحصى برسوله صلى الله عليه وسلم أولا، وبمن سار على درب رسوله صلى الله عليه وسلم ثانيا. أنا قلت لكم إن حفظ الله لم يختص بأنبيائه بل جاوزه إلى أهل طاعته. احفظ الله يحفظك، صح. كن كما بغيت تكون، تكون حافظا لأوامر الله، منتهيا عن نواهي الله، حافظا لحرمات الله على ما قدرت منها وما لم تقدر عليه تسأل الله أن يقدرك عليه. يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعني في الشدة. والناس كانوا يفهمون هذا عن ربهم. قال أحدهم إذا كان من كان الله معه فمعه الفئة التي لا تغلب، والحارس الذي لا ينام، والهادي الذي لا يضيء. وقال آخر من كان الله معه فمن يخاف، ومن كان الله عليه فمن يرجو. كل شيء مخوف يفر منه، أي شيء تخاف منه فإنك تفر منه، إلا الله فإنك تفر إليه. ففروا إلى الله. أسأل الله تعالى أن يجعلنا من يحفظ حرماته فيحفظنا بها. أسأل الله تعالى أن يجعلنا كما يحب فإنه لنا كما يحب. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من وليت. تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره لنا فيها خير ولك فيها رضا الا يسرتها واعنتنا على قضائها. اللهم يسر لهذه الامه امر رشد يعز به اهل طاعتك، ويذل فيه اهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اختم بالسعاده اجلنا، وقرن بالعافيه غدونا واصالنا، واجعل الى جنتك مصيرنا ومآلنا. اللهم انصر امير المؤمنين محمدا السادس نصرا تعز به الدين وتعلي به شان المسلمين. اللهم انبت ولي عهده نباتا حسنا، نباتا تقر به اعين صالحي عبادك، وهيئ له البطانه الصالحه التي تعينه على خير البلاد والعباد. اللهم صل على محمد وازواجه وذريته كما صليت على ال ابراهيم، وبارك على محمد وازواجه وذريته كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله اكبر. الله اكبر. العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.